طلبوا بالارجات، الارجات اللي هي الاسناء القذرة الادناس، ارادوا ربنا لهذه الدرجة. ممكن الانسان يوصل في اساوته وفعله للخطية انه بيعمل الخطية في عيني الله مباشرة، بيغيظ ربنا. مش بيعمل الخطية نتيجة ضعف، لا، ده بيبقى عارف كويس اللي بيعمله وبيتحدى الله. ذبحوا لأوثان ليست الله. في كل مرة انت بتقدم تقدمة لشيء اخر ليس الله، لما بتقدم وقتك او بتقدم مشاعرك او بتقدم عواطفك، لما تبقى الحاجة كانت مفروض تقدم ذبيحة لله وانت بتروح تقدمها لناس ثانيين او بتقدمها لذاتك. ذبحوا لأوثان ليست آلهة، لآلهة لم يعرفوها، أحداث حديثة، لسه اختراعات جديدة الإنسان بيخترعها وبيتعبد ليها. قد جاءت من قريب لم يرهبها أباءكم، ما عرفهاش أباءكم، ما اختبروهاش، لأن الآباء اختبروا الله الكامل صنيعه الذي شق البحر أمامهم وأخرج ماء من حجر صوان. الصخر الذي ولدك تركته ونسيت الله الذي أبداك. كلمة صعبة جدا، الصخر الذي ولدك. هتلاقوا في الإصحاح ده إن الله بيظهر بصفة الصخر. اتكلمنا عن الصخرة كرمز لله. الصخر الذي ولدك تركته، نسيت أصلك، نسيت إنك منه وبيه ولي، لأن بولس الرسول بيقول لأن منه وبه وله كل الأشياء. ونسيت الله الذي أبداك، اللي جعلك بداية، اللي أنشأك. فرحت بالعطايا اللي في إيدك ونسيت صاحب العطية اللي أعطاك. الله هو اللي جبلك، والله هو اللي جعلك من العدم. لما الإنسان بينسى مصدره وأصله ويبعد عنه، حتى في أشعياء إصحاح 51 يتكلم ويقول في عدد 1: اسمعوا لي أيها التابعون البر الطالبون الرب، انظروا إلى الصخر الذي منه قطعتم وإلى نقرة الجب التي منها حفرتم، انظروا إلى إبراهيم أبيكم وإلى سارة التي ولدتكم، لأني دعوته وهو واحد وباركته وأكثرته. فإن الرب قد عز صهيون، عز كل خريبها، يجعل بريتها كعدن وباديتها كجنة الرب، الفرح والابتهاج يجادان فيها، الحمد وصوت الترنم. الصخر الذي منه قطعتم، الله اللي أصلكم، اللي زي ما قال السيد المسيح ان الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولاد لابراهيم، ينشئ من العدم، من الفراغ، من عدم الوجود. اللي نبصوا وشوفوا ازاي ربنا عز الانسان بعد ما كانت صهيون دي خاربة، يجعل البرية بتاعتها كجنة عدن والبادية كجنة الرب، حيث يوجد الفرح والابتهاج، الحمد وصوت الترنم. انظر لعطايا الله الذي اعطاك، لا تنظر للعطية فقط، ولكن انظر الى صاحب العطية باستمرار. ما تنسهوش، لان هو اصلك، هو مصدر حياتك، هو كيانك، هو وجودك. اللي قال بي بولس الرسول: لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد. كيف تنسى الذي اباك والصخر الذي ولدك؟ كان ابراهيم وصار جامدين، ما فيهمش حياة، كانوا عقيمين، لكن الله اقام من الحجارة اولاد لابراهيم. الصخر الذي ولدك، اصلك اللي منه بتاخد كل حماية وكل ثبات وكل ملجأ. زي ما اتكلم عن صفات الله وعن اعمال الله، اتكلم ايضا عن صفات الانسان واعمال الانسان تجاه الله. الانسان السامي الذي سمن وغلظ واكتسى شحما، وكان عمله انه رفض الاله اللي عمله، انه نسي الصخر الذي ولده. والله الذي أداه تركه. كان موقف ربنا ايه من هؤلاء الناس اللي هم رفضوه واللي تركوه ورذلوه بالرغم من كل الاعمال المجيدة اللي عملها من اجلهم وبالرغم من الرعاية وبالرغم من ان هو كان بيدلعه ويقول له يا يشرون حب ورعاية وعناية يقابلهم رفض من الانسان. فنشوف ربنا موقفه ايه من هذا الرفض انه لابد انه يسلم الى التأديب. والتأديب هنا مش للانتقام او للعقاب زي ما هنشوف لكن في هدف معين ربنا من التأديب ده عايز يقود الانسان اليه. فرأى الرب ورذل من الغيظ بنيه وبناته وقال احجب وجهي عنهم وانظر ماذا تكون اخرتهم انهم جيل متقلب اولاد لا امانة فيهم. اذا كانوا هم رافضيني ومش عايزين يشوفوني انا حديهم اللي هم عايزينه هحجب وجهي عنهم. اذا اثر الانسان على طلبه يقول كده في رمي اسلمهم الله الى ذهن مرفوض لكي يفعلوا ما لا يليق. اللي انت عايزه هتلاقيه وهتاخده. رأى الرب شاف ربنا موقف الناس دهيت اللي هم بنيه وبناته زي في اشعياء واحد لما بيتكلم ربنا بصيغة الحزن والألم يقول ربيت بنين ونشأتهم اما هم فعصوا علي. الثور يعرف قانيه والحمار نعلف صاحبه اما شعبي فلا يفهم. تركوا الرب استهانوا بقدوس اسرائيل. اذا كان الاب البشري بعد ما بيتعب وبيشقى وبيتحمل من اجل اولاده من اجل انه يربيهم وينشأهم تنشئة كويسة ويوفر لهم سعادة ومستقبل وبعدين يفاجأ بان اولاده تنكروا ليه وعصوا عليه ورفضوه كان يكون محزن لقلب هذا الاب انه بعد التعب والخير العظيم اللي قدمه لاولاده انه يلاقي نفور من اولاده واهمال وترك من اولاده. ده يمكن حتى الاباء البشريين انه نوعا ما بيكونوا متشددين او مقصرين او يعني بخل على اولادهم وبعض الاوقات الاولاد يقولوا يستاهلوا. لكن الله مش كده مش زي ضعف البشر. الله في رعايته الكاملة للانسان وفي حبه الكامل لان هو الصخر الكامل صنيعه كان يعز عليه انه بعد ما يربي اولاده وينشأهم ويوفر لهم كل سبل الحب والرعاية والصلاح ان هم يعصوا عليه. تركوا الرب استهانوا بيه استهانوا بقدوس اسرائيل. اذا كان الحيوان بيبقى عارف صاحبه اللي بيأكله والحمار بيبقى عارف المعلف اللي بيتولف منه لكن الانسان بعد ما ربنا بيربيه وينشأه ويسمن ويغلظ ويرفضه ويتركه ويهينه ما بيديش ربنا وضعه ما بيديش ربنا مكانته ما بيديش ربنا احترامه ما بيبقاش ربنا هو الاساس في حياته لكن بيخلي ربنا حاجة ثانوية حاجة على الهامش حاجة ان بقت لها وقت نديها. لكن انت ربنا ياخد وضعه وياخد كيانه في حياة الانسان كأب احب ورعى ودبر واعتنى. اذا كانوا مش عايزين يشوفوني خلاص احجب وجهي عنهم. ويمكن الواحد يتساءل بقى معقول ربنا اللي كل حب وحنان ورعاية ولطف ووداع ممكن ان هو يحجب وجهه عن الانسان ويرفض الانسان كلية؟ هي ان ربنا زي ما شفنا في العهد القديم شاول الملك اللي ربنا تعامل معاه ورباه واعتنى بيه واخده من المكان الصغير الوضيع اللي كان فيه رفعه وجعله رأس على اسرائيل. وبعدين جه وقت من الاوقات شاول الملك ده عصى ربنا مش عايز يسمع كلامه ما اداش ربنا مكانته الحقيقية. فجه الوقت اللي شاول كان بيطلب فيه ربنا بالاوريم وبالتنيم وبالانبياء وبالاحلام وبالرؤى ويقول الكتاب ان الرب لم يجيبه ان الرب حجب وجهه عنه. فيستمر الانسان في اعناده في اصراره وفي رفضه الى الله يصل الى تلك القصايا. الانسان اللي مش عايز يتوب، والتوبة مش هي ان انا بس اروح اعترف بخطية وخلاص، لكن التوبة هي ان انا ارجع ربنا لمكان الحقيقي في حياتي، ان انا اخلي ربنا وضعه ان هو فوق كل شيء وقبل كل شيء واهم من كل شيء. دي التوبة الحقيقية. لكن في واقع الامر ربنا في حبه العجيب حتى لو حجب وجهه عن الانسان، لكن شوفوا الاية في لطفها تقول: وقال احجب وجهي عنهم وانظر ماذا تكون اخرتهم. وكأن ربنا يعني بيدور وشه، لكن في واقع الامر هو بينظر، ما زال ينظر الى الانسان، ما زال يراقب الانسان. زي في مثل الابن الضال، صحيح الابن اتحجب عن وجه الاب، لكن فضل الاب يبص ومنتظر رجوع ابنه، متلهف لهذا الرجوع. حتى لو حجب وجهه، فحجاب الوجه عنه عايز يوصله الحاجة، انه يشعر بانه فقد شيء مهم جدا في حياته، بل اهم شيء في حياته، يسلمه للترك وللتخلي، لكن عينيه عليه. زي الاب لما يزعل من ابنه ويقول له امشي، لكن برغم الابن بيمشي من قدامه، لكن نظرات الاب تظل تتابع، في حب وفي شفقة وفي انشغال بيه، منتظر رجوعه وعودته. صحيح حجب وجهه، لكن قلبه ما زال ملهوف على هذا الابن، ما زال ينظر الى هذا الابن من بعيد. عشان كده ورغم ان ربنا يقول احجب وجهي ولكن انظر ماذا تكون اخرتهم، لعلهم يفوقوا لما يحسوا ان انا ما بجيبهمش ويتوبوا ويرجعوا. كانت مشكلة شاول الملك بالرغم من انه حس ان ربنا ما بيجاوبهوش، انه ما حاولش يتوب، انه يعترف بخطيته، انه اخطأ، وانه يرجع علاقة حقيقية بينه وبين ربنا. عشان كده ظل الانحجاب موجود لحد لحظة موته. لكن الله كان يتلهف جدا انه مجرد انه يدي اشتياق، انه مجرد انه يعلن عودة، يجري ويركض اليه وياخذ في حضنه ويقبله. انهم جيل متقلب، اولاد لا امانة فيهم. هو ده حالنا، جيل متقلب، شوية عايشين مع ربنا وفرحانين بيه وبنيجي نصلي ونحضر اجتماعات، وشوية تانية ساترين ملناش نفس ملناش رغبة، وشوية تانيين في منتهى الحضيض وفي عمق الخطية والنجاسة والاسم والظلمة. لان احنا متقلبين، بنحيا بمزاجنا، عايشين على حسب المزاج. اهو النهاردة ليا مزاج ان انا احضر الاجتماع واسمع كلمة ربنا، بكرة ماليش مزاج مجيش، بعد اسبوعين المزاج منقلب خالص ضد الله ومندفع ناحية الخطية. كلمة صعبة اللي بنقولها باستمرار، ماليش مزاج اجي النهاردة، ماليش مزاج اعرفه، ماليش مزاج اكلمه. انسان متقلب يحيا بمزاجه، لا امانة فيهم، ما هوش امين تجاه الله وتجاه حبه لله، ما هوش امين في انه يدي باستمرار الله وضعه ومكانته اللي تليق بيه. الانسان اللي عايش بمزاجه صعب جدا، لان مزاج الانسان متقلب باستمرار. لكن برغم من عدم امانتنا، فهذا لا يبطل امانة الله اطلاقا، وبرغم من عدم حبنا هذا لا يبطل حب الله. جيل متقلب، اولاد لا امانة فيهم. هم اغاروني بما ليس الها، اغاروني باباطيلهم. اباطيلهم الكلام الفاضي بتاعهم. ياما في اوقات كتيرة جدا بنغيظ ربنا بشوية كلام فاضي بنمشي وراه، مديش ربنا وقته ومديش ربنا حقه بسبب ان انا اقعد اتكلم في التليفون مع واحد ارغي معاه في كلام فاضي. اباطيل، ما جيتش الكنيسة ليه؟ ما جيتش الاجتماع ليه؟ اصل كنت بشوف فيلم في التلفزيون باطل، اصل كنت بتكلم مع واحد. طب بتكلم ايه الكلام الخطير يعني اللي بتتكلم فيه معاه؟ اللي يمنعك ان انت تيجي وتتكلم مع ربنا. كم مرة بتبقى مهينة جدا ان احنا ندي تفاهات اهمية اكتر من ربنا. اغاروني واغاظوني. الله غير متقلب او غير واقع تحت الانفعال، لكن بيستخدم نفس الالفاظ بتاعتنا عشان يقرب لنا المعنى. عايز يقول اني يظهر عدم مسراته بالافعال اللي احنا بنعملها انها شيء مش كويس بالنسبة لله، انها مهينة جدا ومجرحة لمشاعر هذا الاب. ده شفنا المشكلة ان احنا مش بنغلط نتيجة ضعف، ده احنا كمان بنغلط بتعمد، نغيظ الله ونفعل القبيح في عيني الله ونفعل السوء في عيني الله. اذا كانوا هم اغاروني واغاظوني بتلك التفاهات اللي بيخضعوا ليها وبيتعبدوا ليها، فانا اغيرهم بما ليس شعبا، بامة غبية اغيظهم. الله، هو انت رب واحدة بوحدة؟ احنا بنغيظك انت بتغيظنا، مسبب لنا غيرة انت كمان تسبب لنا غيرة؟ لا، الوضع مش كده خالص. الانسان بيغيظ الله بحمقته وبسوء تصرفاته وبيتحدى الله في جهل وغباء، لكن الله عندما يغيظ الانسان او يغير الانسان مش من اجل الانتقام او بيرد له واحدة بواحدة، لكن لا، ده فيه هدف ربنا عايز يوصل الانسان اليه. ربنا لما بيغيرنا هو عايز يثير فينا الغيرة، عايز يحفزنا ان احنا نرجع له. فعشان كده بيقول انا هغيث هذا الشعب المختار اللي انا عملت معاه عظائم وعجائب بامة غبية. كانوا ينظروا شعب الله المختار الى الامم اللي حواليهم بانهم امم غبية، ملهاش فكر وملهاش كيان، ملهاش احترام، كانوا يسموهم كلاب. طب يقول لهم شوفوا الامم الغبية اللي في نظركم وفي رأيكم دي، اهي هتقبلني وهتعيش معايا وهتفرح بيا وهتديني كرامتي. وانتوا يا مختارين، وانتوا اللي بتفهموا، اللي ليكوا العهود والمشاريع، ده ما يسببش حافز ليكم انكم ترجعوا ليا وتعرفوني؟ اغيرهم بما ليس شعبا، ما كانش ليهم اي وضع او اي عهود او اي مواعيد، لكن دول قبلوا مواعيدي واخدوها. طب وانتوا اللي ليكم الاصل ما تغيروش؟ ما يكونش ده فيكم دافع حافز انكم تبقوا ليكوا علاقة بربنا؟ انت يا ابن الكنيسة اللي تربيت في الكنيسة، لما تشوف انسان كان بعيد جدا عن الله وكان في ظلمة وبعدين استنار وقبل ربنا وعاش مع ربنا في علاقة حقيقية وفي محبة وفي اتباع وفي طاعة، ده ما يكونش حافز ليك انه يغيرك. خلي فيك الغيرة انك تقوم وتصلح مسيرتك وتحب ربنا وتدي ربنا وضعه، انت اللي ليك العهود واللي ليك الكنيسة. هي ان المعنى ده بولس الرسول وضحه لنا اي في رسالته الرومية الاصحاح العاشر صفحة 19 عدد 19 صفحة 259. ولكني اقول ألعل اسرائيل لم يعلم؟ اولا موسى يقول انا اغيركم بما ليس امة، بامة غبية اغيركم. ثم اشعياء يتداثر ويقول وجدت من الذين لم يطلبونني وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني. مين هم دول اللي ما طلبوهوش وما سألوش عنه لكن الله وجد لهم؟ الامم، كنيسة الامم اللي ما كانش ليها اي علاقة مباشرة مع الله، الله وجد لهم برغم ان هم ما طلبوهوش من الاول وما سألوش عنه لان هم ما يعرفوهوش، لكن وجد لهم، لقوه، عثروا عليه، فرحوا بيه. واما من جهة اسرائيل، هو الشعب اللي ليه العهود واللي ليه المواعيد، فيقول طول النهار بسطت يدي الى شعب معاند ومقاوم. ربنا مدد ايده لشعبه، مدد ايده لينا واحنا في عند وفي مقاومة باستمرار وفي رفض لله، بنرفض ندي ربنا مكانته الحقيقية في حياتنا، بقى الناس اللي ما يعرفوش ربنا يلاقوه ويدروا وضعه، بينما الناس اللي ليهم المواعيد والعهود ما يعرفوش يدوا ربنا وضعه. قد ايه ان فرعون مع ابراهيم، فرعون يوبخ ابراهيم اللي كان ليه الميعاد في انه يخطئ ويكذب، ولكن يوبخ من ذلك الانسان الوثني. في كل مرة نرفض ان احنا ندي ربنا وضعه مكانته. يكمل في رومية 11: فاقول لعل الله رفض شعبه. لكن هل معنى كده ان ربنا رافض شعبه نهائي؟ حاشا، لاني انا ايضا اسرائيلي من نسل ابراهيم من شبت بنيامين. مش ممكن. والدليل على كده انا بولس، انا يهودي من نسل ابراهيم ومن شبت بنيامين، لكن تعرفت على ربنا، عرفته لما لقيت الامم دخلوا الى الايمان. كورنيليوس يدخل الى الايمان بينما كان لسه بولس ما تعرفش على شخص المسيح ودخل في عمق العلاقة معاه. لم يرفض الله شعبه الذي صدق فعرفه. ام لستم تعلمون ماذا يقول الكتاب في ايليا؟ لما ايليا يقول له بقيت واحد، يقول له في 7000 ركبة لم تنحني للبعل لسه. وفي عدد 11 يقول فاقول لانهم عثروا لكي يسقطوا، حاشا، بل بذلتهم صار الخلاص الامم لاغارتهم. ده ربنا خلى ذلة اليهود دول والامم قبول لهم للمسيح دافع ان هم يغيروا ويعرفوا ربنا ويقربوا من ربنا. فان كانت ذلتهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للامم، فكان بالحري ملؤهم. بتفرجوا على العالم ده، لو شعب الله اللي هم شعب اسرائيل الان قبلوا المسيح، اذا كان برفضهم للمسيح صار خلاص لامم كثيرة، طب دول لو قبلوا المسيح بقى ملؤهم، هيكون العالم ده شكله ايه؟ وهو ده اللي الكنيسة بتتوقعه وتنتظره، اللي اتكلم عنه بولس الرسول، ان شعب الله يقبل المسيح، شعب اسرائيل يقبل المسيح ويعرف المسيح. فاني اقول لكم ايها الامم، بما اني انا رسول للامم امجد خدمتي، لعلي اغير انسبائي واخلص اناس منهم. لانه ان كان رفضهم هو مصالحة العالم، فماذا يكون اقتبالهم الا حياة من الاموات، الا حياة من الاموات. فرجوا دول لو قبلوا المسيح قد ايه ان تكون البشارة والكرازة بتاعتهم قوية، لان دول عندهم الاصل، دول اختبروا العهد القديم كحياة معاشة. بنتفرج دلوقتي على اليهود المسيانيين، جماعات اليهود اللي بتقبل المسيح وتصير مسيحية، قد ايه ايمانهم وقد ايه حلاوتهم وقد ايه غنى النعمة اللي موجودة فيهم وقد ايه كرازتهم ايضا. زي ما بيقول برضك في نفس الاصحاح في عدد 23: هم لم يثبتوا في عدم الايمان سيطعمون لان الله قادر ان يطعمهم ايضا. لانه ان كنت انت قد قطعت من الزيتون البرية حسب الطبيعة وطعمت بخلاف الطبيعة في زيتون جيدة، فكم بالحري طعم هؤلاء الذين هم حسب الطبيعة في زيتونتهم الخاصة. فاني لست اريد ايها الاخوة ان تجهلوا هذا السر. ايه هو السر؟ ان القساوة قد حصلت جزئيا لاسرائيل الى ان يدخل ملء الامم، وهكذا سيخلص جميع اسرائيل كما هو مكتوب: سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. بيقول ان هبات الله ودعوته هي بلا ندامة، لان الله اغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع. عشان كده ربنا لما بيغيظ الانسان مش علشان يشمت فيه او ينتقم منه، لا، ده بيسيره وبيحفزه ان هو يقوم يرجع ويصلح نفسه. اذا كان الامم اتصلحوا والناس البعيدة اتصلحت وبقت ليها علاقة بربنا، علاقة قوية متينة، فكم وكم انت يا انسان اللي قريب من ربنا يكون دافع عليك انك تشوف البعيد بيقرب وانت القريب مش قادر تقرب، لا ده تقوم وتقرب قوي من ربنا وتديله وضعه. يبتدي ربنا يسلم الانسان للتأديب زي ما بيصرخ معلمنا بولس الرسول في العبرانيين ويقول مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. الله يؤدب النفس انه قد اشتعلت نار بغضبي فتتقد الى الهاوية السفلى وتأكل الارض وغلتها وتحرق اسس الجبال. اللي رفض ربنا دول للاسف ما لهمش مصير الا الدمار، حتى في اعماق الهاوية السفلى، في اعماق اعماق الارض، اسس الجبال. ان كانت اورشليم صهيون مبنية على جبال، فالله فعلا هد حتى الاساس، حتى الاساس منها. اجمع عليهم شرورا وانفي السهام فيهم، اذ هم خاوون من جوع ومنهكون من حمى وداء ثامن، ايسر فيهم انياب الوحوش مع حمى الزواحف الارض. دي نتيجة الخطية ورفض ربنا، جوع، انسان فارغ جائع منهك القوة مريض. الانسان اللي كان ليه سلطان على وحوش الارض وعلى كل حيوانات الارض بقت انياب الوحوش وزواحف الارض تحط انيابها فيها. كالانسان اللي فقد سلطانه على الخليقة كلها لانه رفض الهه الصخر الذي صنعه. من خارج السيف يثكل موت، ومن داخل الخدور الرعبة. ايه هي الخدور دي؟ خدور جمع خدر، بيوت، بس مش اي بيوت، ده مسكن العروس. خدر، خدر ده المكان الخاص بالعروس والعريس، المزين الجميل اللي مهيئ للزيجة. الخدر ده مكان الفرح، لكن للأسف يطلع منه رعبة. من خارج سيف ومن داخل رعبة، انسان مش قادر يفرح، ليه مظهر الفرح لكن ملوش حقيقة الفرح، ليه شكليات الفرح. كأن العذراء مريم وهي واقفة في عرس قانا الجليل صرخت للمسيح وقالت له كلمة واحدة، ليس لهم خمر. يمكن عاملين زينات وزغاريت في الفرح ومدعوين ومدعوات وزيطة، لكن ملهمش جوهر الفرح، لان احنا عارفين ان الخمر رمز للفرح باستمرار في الكتاب المقدس. ليهم شكل الفرح، مظهر الفرح، لكن ملهمش فعلا حياة الفرح. ليس لهم خمر، لكن من الخدور حيث مكان الفرح تخرج الرعبة. جوع، فقر، مرض، خوف، موت. الفتى مع الفتاة والرضيع مع الاشيب، بينونة عم الكل، الرجل والمرأة، الصغير والكبير. حد يقول انا لسه صغير مش هتحصلني، لسه قدامي وقت، لسه قدامي متعة. قلت اضددهم الى الزوايا وابطل من الناس ذكرهم، لو لم اخف من اغاظة العدو، من ان ينكر، من ان يتكلم اضدادهم، من ان يقولوا يدنا ارتفعت وليس الرب فعل كل هذه. مدت شعبه الى زوايا الارض الاربع، وما زال هذا الشعب شعب مشتت، وكاد يختفي ذكرهم واسمهم من بين الناس. اللي كان ليهم اسم وشنة ورنة وتاريخ مجيد واعمال لله العظيمة في حياتهم، لكن ربنا ابقى ليهم بقية، زي ما بيقول في اشعياء واحد، لولا ان الرب ابقى لنا بقية لصرنا مثل سدوم ولا شابهنا عمورة. سدوم وعمورة اللي اتمحوا تماما وذكرهم من الارض. ربنا باقي بقية من شعبه عشان حاجة معينة، لو لم اخف. هو ربنا بيخاف؟ لا، ربنا ما بيخافش، لكن زي ما قلنا بيستخدم بعض التعبير اللي تقدم لنا المعنى اللي عايز يقوله، ان ربنا يكره شماتة العدو، ان الاضداد العدو يشمته ويغيظه ويقوله ان ايدينا هي اللي ارتفعت وانهت عليهم، مش ان الرب هو اللي سلمهم وهو اللي عمل فيهم كده. ان العدو يشمت وربنا مش عايز العدو يشمت، يكره جدا ان العدو يشمت. عشان كده صوتي بقية وصوتي ذكر، وتعرف الناس ان اللي اصابهم نتيجة ان ربنا تخلى عنهم لانهم رفضوه، ربنا تركهم لقساوة قلوبهم، مش لان العدو انتصر او لان العدو اعظم. نشوف في سفر صموئيل الاول لما الله يترك شعبه ويؤخذ تابوت العهد، يفتكر العدو ان هو اللي انتصر، ويحط تابوت العهد في بيت داجون الههم، وان داجون هو اللي انتصر يعني على الله. لكن ربنا يديهم الدرس ان مش انتوا الاقوياء وانتصرتوا على شعبي، لكن انا اللي سبت شعبي للتأديب. عشان كده يلاقوا داجون راسه مقطوعة وايديه مقطوعة، فكره وعمله وقدرته مهزوم، ويضرب الفلسطينيين كلهم بالبواسير عشان يعرفهم ان مش انتوا اللي انتصرتوا، لكن انا اللي طرفت شعبي، انا اللي سلمته للتأديب لهدف معين. اصل ساعات الواحد بياخد الاحداث على المعنى اللي يجي على مزاجه، ممكن الحاجة يبقى ليها معنيين، لاما احنا اقوياء وانتصرنا، لاما الرب هو اللي تخلى عنهم. لكن الناس تاخد الحاجة اللي عملها على مزاجها، احنا اقوياء وانتصرنا. عشان كده مش كل مرة ان ربنا بيسكت لي او ربنا بيفوت لي موضوع انه راضي عليه، او انه يعني الطريق اللي انا ماشي فيه ده صح. زي شمشون كان كل مرة يغلط مع دليلة والكمين قائم عليه يقوم وينتصر، فافتكر بقى ان الموضوع ماشي، ربنا هيفضل معايا. لا، هيجي في وقت من الاوقات الله يسلمك للتأديب، مش لان العدو انتصر عليك، لكن لان الله تخلى عنك. والله تخلى عنك لان انت عايز كده، فهو بيسلمك للتأديب. وهنشوف هدف التأديب ربنا عايز يوصلنا لايه. انهم أمة عديمة الرأي ولا بصيرة فيهم. فهم مش عارف يفكر صح ومش شايف صح، لا فكر ولا رؤية، لا بصيرة ولا رأي سليم. ده اللي بتعمله الخطية في حياة الانسان. الخطية هي تفكير خاطئ وعدم وضوح رؤية. في كل مرة ما بديش ربنا مكانته اللائقة واحترامه اللائق، انا انسان عديم الرأي وليست فيه بصيرة. لما بفضل نفسي او اخرين على الله، انا انسان مش فاهم، غبي. لو عقلوا لفطنوا بهذه وتأملوا اخرتهم. لو الانسان فكر بعقله صح وتأمل ونظر في سؤال مهم جدا لازم كل واحد يسأل نفسه وباستمرار يسأل هذا السؤال ويراجع نفسه عليه، ما هي الآخرة؟ ايه نهايتي؟ ايه نهاية كل اللي بعمله في حياتي؟ حوصل لايه؟ لا، ده مش كلام نكد، لان انا عارف ان السؤال ده بيتعب الانسان، ايه النهاية؟ لكن لو انا فعلا بصيت للنهاية صح، اعيش الواقع والحاضر متمتع به وايضا حفرح بالنهاية. زي ما بيقول في امثال ان نهاية امر خير من بدايته. ايه نهاية كل اللي انا بعمله؟ اخرتها ايه؟ عمال اذاكر وعمال اخش امتحانات، طب وبعدين؟ ايه نهاية الامتحانات؟ هنجح؟ طب وبعدين؟ هشتغل؟ طب وبعدين؟ هكون اسرة؟ طب وبعدين؟ ايه النهاية؟ ايه اللي عايز اوصل له؟ بعيش في الخطية؟ طب ايه نهاية الخطية دي؟ عشان تتمتع بتشتهي الموضوع ده، طب خده وبعدين؟ بتشتهي دي كمان وحققتها، طب وبعدين؟ ايه النهاية؟ الانسان الحكيم هو اللي تملي لازم يبص للنهاية ويسأل نفسه باستمرار، ايه نهاية اللي انا بعمله؟ وايه نهاية اللي انا عايش فيه؟ في الاخر حصل لايه؟ الانسان اللي ملوش ربنا للاسف ملوش النهاية، ملوش الأبدية. عشان كده يا إنسان يا حكيم، خلي ربنا في كل أعمالك وفي كل أهدافك وفي كل أغراضك، عشان تعيش واقعك وحاضرك وتمتع بوجوده، ويكون ليك نهاية ضمنها في الأبدية بسبب اتحادك بيه. لو بصيتوا لحياتكم وعمل ربنا القوي اللي كان بيعمله مع شعبه، كيف يطرد واحد ألفا، شمشون يطرد ألف ويهدم اثنان ربوة، وده شفته يمكن في سفر صموئيل الاول لما يوناثان ابن شاول خد الآية دي واتمسك بيها وآمن بيها، ونزل هو وحامل السلاح بتاعه، اثنين طردوا ربوة من قدامهم وصنعوا خلاص عظيم جدا لشعب الله في هذا اليوم. اثنين صنعوا هذا الخلاص العظيم. راحت فين القوة الجبارة دي؟ ما هي القوة دي كانت بوجود الله اللي هم رفضوه دلوقتي، لولا ان صخرهم باعهم والرب سلمهم، لانهم رفضوا الرب الههم، مدهوش المكانة اللائقة والاهتمام اللائق بيه. اللي كنتوا مش عايزين ربنا ما بيفرضش نفسه على الانسان. لكن مين الانسان الشاطر اللي يردد الآية الجاية؟ لانه ليس كفخرنا فخرهم، ليس كفخرنا فخرهم. كل واحد ليه فخرة في حياته بيعتمد عليها وبيحتمي بيها وبيتكل عليها وبيستمد بيها وبيجي منها. انت ترى مين الفخرة بتاعتك؟ ليس كفخرنا فخرهم. سؤال مهم جدا، مين هو الفخرة بتاعتك؟ هل هو المسيح فخر الدهور اللي كل من امن به لا يغنى، وكل من احتمى به والتجأ اليه لا يفشل ابدا؟ ولا انت ليك فخور تانية؟ كل شعب وكل امة وكل انسان لي فخرة، لكن ليس كفخرنا فخرهم. هم بيعتمدوا على الذات وعلى الامكانيات وعلى اللذات وعلى الماديات، لكن فخرنا مش فخرهم. احنا لينا فخرة مميزة، فخر الدهور اللي بيه احتمي واللي بيه التجئ واللي بيه استند واللي بيه ارتفع واللي بيه افرح، اللي بيه تملي احرص ان تكون لي علاقة بتلك الصخرة، واصرخ مع المرنم واقول له يا صخرتي لا تتصامم من جهتي. مش ممكن استغنى عنك، مش ممكن العلاقة بيني وبينك انها تنقطع او تنفصل. ليس كصخرنا صخرهم. احنا لينا صخر الدهور، المسيح الصخر القوي، الحصن المنيع والملجأ المتين. ولو كان اعداؤنا القضاة، حتى لو كان العدو بتاعي هو اللي بيحكم عليا، حتى لو كنت وضعت في العالم اللي وضع في الشرير، لكن رئيس هذا العالم اتي وليس له في شيء، لاني برننها مع المسيح صخرتي. حتى لو العالم اتحكم فينا، لكن ليس كصخرنا صخرهم. ما زلت متمسك بصخرتي، قوتي وتسبحتي هو الرب، لان من جفنة سادوم جفنتهم، من شر سادوم ونجاسة سادوم وظلمة سادوم، ومن كروم عمورة عنبهم عنب سم، ولهم عناقيد مرارة. موت ومرارة تطلع من حياة الانسان اللي رفض ربنا الكرمة الحقيقية وراح دور على جفنة وعلى تينة وعلى كرمة ما تديهوش الا سم والا مرارة. خمرهم حمة الثعابين، فرحهم ده لدغة مؤلمة من لدغة التعبان. الشيء اللي بيفتكر انه ممكن يفرح بيه هو في واقع الامر هي لدغة التعبان السم المميت وسم الاصلال القاتل. الانسان اللي بيغبي عن صخرة خلاصه، اللي بيرفض الهه، اللي بيهمل هذا الاله، اللي ما بيديلوش مكانته اللائقة. ايه يا رب هدف هذا التأديب؟ عايز توصلهم يا رب لايه؟ ده اللي هنشوفه في البراجراف الجاي. وان كان الكلام في البراجراف اللي فات ده يبدو في منتهى القسوة والتأديب، الا انه يعود يتكلم ويدي رجاء وامل ورحمة ان الله يشفق على شعبه. ان الله من التأديب عايز يوصل لشعبه لحاجة معينة يقودهم اليه، انهم يحسوا بغلطتهم ويحسوا انهم ما تركوا اهم حاجة في كيانهم وفي حياتهم اللي هو صخر الظهور المسيح، فيرجعوا ويعودوا اليه، يشوفوا الناس اللي قربوا منه وقد ايه الفرح والبهجة في الحياة بتاعتهم، يرجعوا اليه ويتعطشوا اليه ويتعلقوا به. ده اللي هنشوف الرجاء الكبير جدا في عمل الرحمة اللي ربنا بيوعد به الشعب. حفظهم الدينونة بتاعتهم، ربنا بيسابق علمه ونظره نظر لتصرفات الشعب اللي هيعملها شعب اسرائيل شعب المختار، وحذرهم وحفظهم الدينونة وحفظهم بكل الاحداث اللي هتحصل. وفعلا ده اللي بنشوفه بيتم فيهم، ان اشعياء بيوقف ويقرر الواقع، الواقع اللي حصل فيهم نتيجة رفضهم لهذا الشعب، يقول لهم اسمعي ايتها السماوات واصغي ايتها الارض. الطبيعة كلها تشهد، ربيت بنين ونشأتهم ما قصرتش في حقهم، اما هم فعصوا علي، تركوا الرب، استهانوا بقدوس اسرائيل، كل الرأس مريض وكل القلب سقيم، من اعلى الرأس الى اسفل القدم ليس فيه صحة بل جرح واحباط وضربة طرية لم تعصب ولم تلين بالزيت. كان الله صادق علمه يعلم ماذا سيكون مصير هذا الشعب، ولكن بالرغم من كده فان عمل رحمته يستمر مع كل انسان. حفظوا يرنموا الدينونة بتاعتهم لكن ما استفادوش منها، ما اخدوش حذرهم، ما اخدوش بالهم من الوضع اللي ربنا حذرهم منه وحفظهم اياه. ده اللي هنشوفه المرة الجاية من عمل الرحمة اللي ربنا بيعلنها للانسان، وهدف التأديب اللي الله بيسلمه للانسان انه عايز يقود الانسان الى انه يعرف غلطه ويرجع ويحسن موقفه، مش انه بينتقم منه او بيعاقبه او ان الله يريد ان يدمر الانسان. نكمل المرة الجاية ان شاء الله. 30 تثنية 32 عدد 34. أليس ذلك مكنوزا عندي مختوما عليه في خزائني، لي النقمة والجزاء في وقت تذل أقدامهم، إن يوم هلاكهم قريب والمهيئات لهم مسرعة، لأن الرب يدين شعبه وعلى عبيده يشفق. حين يرى أن اليد قد مضت ولم يبقى محجوز ولا مطلق، يقول أين آلهتهم الصخرة التي التجأوا إليها، التي كانت تأكل شحم ذبائحهم وتشرب خمر سكائبهم، لتقم وتساعدكم وتكن عليكم حماية. انظروا الآن، أنا هو وليس إله معي، أنا أميت وأحيي، سحقت وإني أشفي، وليس من يدي مخلص. إني أرفع إلى السماء يدي وأقول حي أنا إلى الأبد. إذا سننت سيف البارق وأمسكت بالقضاء يدي، أرد نقمة على أضادي وأجادي مبغضية، أسكر سهامي بدم ويأكل سيفي لحما، بدم القتلى والسبايا ومن رؤوس قوات العدو. تهللوا أيها الأمم، شعبه لأنه ينتقم بدم عبيده، ويرد دقمة على أضابه، يصفح عن أرض وعن شعبه مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في بداية النشيد اللي ترنم به موسى في نهاية حياته، اتكلم في الأول عن صفات الله وعن أعمال الله مع الإنسان، وشفنا مدى حلاوة تلك الصفات في عمل الله الصالح والطيب تجاه الإنسان. وبعدين اتكلم عن صفات الإنسان وعن عمل الإنسان مع الله، وازاي ان الإنسان ده لما تقصى وثمن وغلظ ان هو رفض الله وان هو تركه. وشفنا ان جنوح الشعب وبعد الشعب عن الله بيدفع ربنا ان هو يسلم التأديب، يسلم شعبه الى يد التأديب او ليد الضيق والالم. وكنا وقفنا عند نقطة، ليه ربنا لما بيأدب شعبه وقد يبدو ان تأديبه في قسوة وشدة، هل هو بينتقم او واحدة بواحدة؟ حقيقة انه في البراجرات اللي قريناها دلوقتي من اول عدد 34 بيبتدي يكلمنا عن نوع تأديب الله ومجازاة الله للانسان. ليه ربنا بيسمح بتأديب الانسان حتى لو كان في هذا التأديب قسوة شديدة جدا على الانسان؟ فبيقول في عدد 34: أليس ذلك مكنوزا عندي مختوما عليه في خزائني؟ يعني عمل كل انسان فينا وتصرفاته ما تفتكروش كده يعني انها بتحصل وربنا بيفوتها اعتباطا، لا، ده كل حاجة احنا بنعملها مكنوزة عند الله ومختومة في خزائن الله. كل تصرف للإنسان وكل سلوك للإنسان حتى لو ما فيش حد شاف هذا التصرف وهذا السلوك، أعماق الإنسان اتجاهاتها وأفكارها ومشاعرها مخزونة ومكنوزة عند ربنا لأنه يعلم كل شيء. والإنسان ما يفتكرش أن لما ربنا بيطول باله عليه او ان ربنا بيستنى عليه شوية، مش معنى كده ان ربنا يعني مش اخد باله، لكن زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: احسبوا انات ربنا خلاصا. يعني ربنا لما بيستنى علينا وبيطول باله ده من اجل ان يعطينا فرصة للخلاص، لكن تصرفات كل انسان مكنوزة ومخزونة عند الله. حتى السيد المسيح بيقول كده: بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. زي ما انت بتعمل هتلاقي نتيجة عملك، ان عملك ده ما بيروحش هباء، سواء كان عملك ده شيء كويس او شيء وحش، في وقت معين هيظهر نتيجة العمل بتاعك والمشاعر بتاعتك. ليه النقمة والجزاء؟ لابد من ان يكون في نتيجة لأعمالنا ولسلوكنا وتصرفاتنا على الارض. اللي بيزرعه الانسان لابد انه يحصد ليه. عشان كده ربنا بيعلن سواء كان دينونة او ان كان مكافأة، الدينونة لا تتوانى ولا تتأخر ولا تنعس، والمكافأة ربنا بيقول برضك عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب، انه لابد من العدل، لابد من القضاء. لان لو مفيش عدل يبقى الحياة اللي احنا بنعيشها دي ملهاش اي معنى. اللي عايز يظلم يظلم واللي عايز يتنجس يتنجس، طالما ان مفيش نهاية للاعمال دي او محاسبة على الاعمال دهية. لكن بنبص في سفر الرؤيا ان ربنا بيقول: من يظلم فليظلم بعد، من يتنجس فليتنجس بعد، ومن يتقدس فليتقدس بعد. يعني كل واحد يعمل اللي هو عايزه، في حرية مطلقة للإنسان، بس كل واحد يتحمل نتيجة اختياره، كل واحد يتحمل نتيجة تصرفاته. قد تتأخر المكافأة أو قد تتأخر الدينونة، لكن في وقت من الاوقات هتظهر. وربنا لما بيتأخر او يتباطأ مش معنى كده انه مهمل هذا الموضوع. لما بنشوف في سفر الرؤيا ان نفوس اللي قتلوا تحت المذبح بيصرخوا ويقولوا له: حتى متى يا رب لا تنتقم من دماءنا من الساكنين على الارض؟ لهم: استريحوا حتى يكمل العبيد رفقاءكم. مش دلوقتي، استريحوا، لسه في فترة. لكن كل واحد لابد انه حينال اجرته او المكافأة او المجازاة بتاعته. والآية دي أخذها بولس الرسول في أنه بيحس الإنسان أنك ما تنتقمش لنفسك، لكن سيب الانتقام لله، لي النقمة أنا أجازي يقول الرب، لأن ربنا حيدي كل واحد حسب تصرفه وحسب نيته. ما تقلقش وما تحاولش تاخد حقك بإيدك بالعافية، لأن ربنا في الوقت المعين حيدين كل إنسان. في وقت تذل أقدامهم إن يوم هلاكهم قريب. الوقت ده قريب حتى لو فضل 1000 سنة، لأن 1000 سنة في نظر الله هي كيوم واحد. لكن لما تزل القدم في دينونة على تلك الزلة، والمهيئات لهم مسرعات، لأن ربنا بيهيئ لكل واحد وقت مكافئته أو وقت دينونته. فضل مستني على الأموريين زي ما اتكلم أبونا إبراهيم 400 سنة، يقول له لا مش هقابلهم دلوقتي لأن ذنبهم ليس كاملا أمامي الآن، لكن في وقت تعلن تلك الدينونة لما يكمل مكيالهم ولما تكمل أثامهم. عشان كده ربنا بيهيئ لكل إنسان الظروف، سواء إن تكمل دينونته أو تكمل مكافئته فيها، لأن الرب يدين شعبه وعلى عديده يشفق. بالرغم من القسوة اللي ظهر بيها ربنا أو الحزم الشديد إن كل واحد ينال دينونته العادلة، وشفنا ضرورة تلك الدينونة. وعلى فكرة باستمرار الإنسان بيحاول يهرب من النقطة دهية، من نقطة الدينونة، بيحاول لإما ينكرها أو ينساها أو يتناساها لأنه ما بيحبش يواجهها. لكن هي حقيقة مهما حاول الإنسان ينكرها أو يشيلها من حساباته حتيجي حتيجي. على رأي قصة لطيفة رمزية بتورينا إزاي الشيطان بيحاول يخدع الإنسان في النقطة دي، إن في مجمع للشياطين عقد، فجاء رئيس الشياطين قال مين يقدر يضيع العالم ده، مش شياطين بتوعه يعني، مين الشيطان الشاطر اللي يقدر يضيع العالم. فكل واحد ابتدى يطلع يقول له فكرة خطة لتضييع العالم. فجاء أول واحد وقال له أنا هقول لهم إن مفيش حاجة اسمها الله، مفيش حاجة اسمها ربنا، مفيش حاجة اسمها ربنا، يبقى مفيش دينونة، كل واحد يعمل اللي إيه اللي عايزه. قال له الناس مش هتصدقك، لأن الناس تملي بتميل وبتحن إلى الأصل بتاعها، وتسأل نفسها السؤال ده باستمرار، مين اللي أوجدني؟ قال له خطتك دي مش هتنفع. وفعلا العالم جه فترة من الأفكار من الأوقات كان فكر الإلحاد موجود فيه، إن كل واحد يعمل اللي عايزه بأنه يشير ربنا. فجي واحد تاني قال لهم لا، أنا هقول لهم في ربنا لأن معروف إن في ربنا، بس هقول لهم ربنا موجود لكن مفيش دينونة، هقنعهم إن مفيش دينونة، ده ربنا ده رحمته يعني واسعة ومحبته كبيرة وتقبل الكل وتسامح الكل، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. وفي آيات كتيرة حيثما يكثر الاسم هناك تكثر النعمة، فنزود الخطية عشان النعم إيه تزيد. ده كان فكر ناس، وبولس الرسول واجه الفكر ده، عيش في الخطية. الغنوسيين قالوا الجسد ده شر ومش هنقدر نغيره، خلاص ادي الجسد الشر بتاعه والجسد ده في يوم من الايام هيضمحل ونعيش في الخطية زي ما احنا عايزين، لكن المهم روح الانسان، مش مهم يعني سلوك الانسان وتصرفاته. مش هيقدر على الجسد ومش هيقدر على الخطية، اخضع للخطية وللجسد. وبعدين ربنا رحمته كبيرة هيسامح الناس. قال له لا، برضك الناس مش هتبقى واثقة في الكلام ده، لان عارفة وكل يوم بتشوف دينونة من خلال كوارث الطبيعة ومن خلال مشاكل الناس ومن خلال الضيقات اللي بيقع بيها الناس. قام واحد في الاخر طلع وقال له طب انا هقنعهم بحد، هقول لهم اه ربنا موجود وفي دينونة، بس ما هياش دلوقتي، لسه فضلها ايه كتير، كل واحد ياخد ايه راحته. وكان شيطان التأجيل او الشيطان اللي بتسميه الكنيسة تسويف العمر باطلا، ان الانسان يفضل يقول بكرة نتوب، بكرة نتغير، بكرة نصلح حياتنا، وزي ما بيقولوا عمر ما بكرة ده بيجي. هو بيخبر الناس، بيخليهم يتناسوا وجود تلك الدينونة، لان ما يحبش الانسان انه يواجهها باستمرار. لكن احنا كمسيحيين نحيا المسيح، صحيح لينا ضعفاتنا ولينا سقطاتنا، لكن لينا حياة التوبة. التوبة الحياة اليومية اللي احنا بنعيشها، التوبة هي الشيء الوحيد اللي تقدر تنجي الانسان من الدينونة. لم يتقدم الانسان في توبة واعتراف ويتغسل بدم المسيح ما يبقاش عليه دينونة. ده الطريق الوحيد، ملوش سكة تانية غير كده. مفيش حاجة اسمها يعني ربنا ممكن يفوت، ده بيقول كل حاجة مكنوزة ومخزونة عندي. لكن طريق التبرير الوحيد هو في حياة توبة حقيقية، وتوبة اللي هي فعل رجوع وإعادة علاقة بيننا وبين الله، وإن احنا نبقى محميين ومغسولين بدم المسيح. ده الشيء الوحيد اللي يدينا تبرير، وده الشيء الوحيد اللي يخلينا كل يوم مستعدين ان احنا نواجه دينونة الله. ليه؟ لان بيقول لان الرب يدين شعبه. الرب هو اللي في ايديه الدينونة، لكن في نفس الوقت يفتح لنا باب رجاء ورحمة كبير جدا، ولكنه ايه؟ يشفق على عبيده. مين هم عبيده اللي ربنا يشفق عليهم ويعدي الدينونة من عليهم؟ مين هم عبيده؟ اللي هم ليهم علاقة بيه، اللي عايشين حياة التوبة، اللي متغطيين بدم المسيح، اللي بيضوا ثيابهم في دم المسيح. هم دول اللي يقدروا ينجوا من التوبة. لكن مش كل واحد دعي عليه يعني انه بقى مسيحي واتكتب في البطاقة مسيحي، او كل واحد دخل الكنيسة، او كل واحد حضر الاجتماع ده هو اللي هيستطيع انه ينجو من الدينونة. لا، اللي ليه علاقة دي ينال هذا الاشفاق في رحمة لربنا، ولكن تلك الرحمة مقدمة للانسان اللي بيؤمن بيها ويثق بيها ويترجاها ويطلبها ويعيش على مستوى تلك الرحمة. بشوفوا منظر الرحمة الجميل لما بولس الرسول بياخد الآية دي ويتكلم عنها في رومية 8. نطلع رومية 8 نقرأ آية كده منها، رومية 8 عدد 33 في صفحة 257. من سيشتكي على مختار يا الله؟ احنا عارفين ان الشيطان اسمه المشتكي. الشيطان تملي، هو اللي بيشتكي ضدنا، يطلع يقول قدام ربنا كده لا دول تبعي، دول عاشوا تحت سلطاني، دول ما لهمش حق فيك لان هم عاشوا معايا، هذه اعمالهم وتصرفاتهم بتثبت ان هم وحشين. ادي المشتكي اللي بيشتكي علينا. الله هو الذي يبرر. اذا كان ربنا هو اللي بيدينا حكم البراءة، من هو الذي يدين؟ مين اللي هيدلنا؟ مين اللي هيحكم علينا؟ المسيح. طب والمسيح ده بالنسبة لنا ايه؟ هو الذي مات بل بالحري قام ايضا، الذي هو ايضا في يمين الله، الذي ايضا يشفع فينا. يعني اللي بيحكم علينا هو اللي بيشفع فينا. عشان كده حكم البراءة ايه؟ مضمون. بس المين؟ للانسان اللي ثابت في المسيح. حكم البراءة مضمون للانسان اللابس المسيح. لان مين اللي حيدينه؟ المسيح. المسيح اللي في نفس الوقت بيشفع فيه، واللي في نفس الوقت مات من اجله. مش ممكن يحكم عليه بالموت، مش ممكن يحكم عليه بالهلاك. عشان كده بننبه على خطورة ان الانسان اللي يبقى جوه الكنيسة ما يبقاش جوه الكنيسة بالجسد، لكن يبقى جوه الكنيسة متحد بالمسيح، يبقى جوه الكنيسة ليه علاقة بالمسيح. كانوا يسموهم زمان خرستوفوروس، خرستوفوروس يعني اللابس المسيح، الانسان اللي لبس المسيح بقى صورة المسيح مطبوعة فيه ينال البراءة. عشان كده بيقول ان الله هو الذي يدين ولكن يشفق على عبيده، ان الله في دينونته يصنع رحمة. وكان اجمل تقابل لكمال عدل الله المطلق مع كمال رحمة الله المطلقة فين؟ في الصليب اللي احنا بنحتفل بيه. كمال عدل الله المطلق مع كمال رحمة الله المطلقة لكل انسان ينظر الى صليب المسيح، زي الحية النحاسية اللي رفعت. كان كمال عدل الله المطلق ان كل اللي اخطأوا تلدغوا الحية وتموتوا، لابد من هلاك كل مخطئ. لكن كمال رحمة الله المطلقة ان كل من ينظر الى تلك الحية المرفوعة اللي هي رمز لصليب المسيح، عشان كده يقول كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان. كمال الرحمة ان كل من نظر الى تلك الحية الى ذلك المطلوب على الصليب ينال الغفران وحكم البراءة والحياة الابدية. عشان كده يريد ان احنا تبقى علاقتنا بالكنيسة ووجودنا في الكنيسة على هذا المستوى، عشان انا جاي اقابل حد او اتكلم مع حد او اقضي وقت مع حد، لكن ان يكون على هذا المستوى ان انا اجي من اجل الاتحاد بشخص المسيح، سواء بالصلاة او بالكلمة بتاعته او بالاسرار بتاعته. هدفي اني احتمي بشخص المسيح، لان اللي هيدني هو المسيح، فينبغي ان تكون لي علاقة بشخص المسيح. هو الذي يبرر وهو الذي يشفع وهو الذي مات من اجلنا، بل بالحري قام من اجلنا. لان الرب يدين شعبه على عبيده يشفق حين يرى ان اليد قد مضت ولم يبقى محجوز ولا مطلق. اليد باستمرار رمز القوة. لما يبص لشعبه كده ويلاقي ان القوة بتاعت شعبه ضاعت، ولا نافع محجوز، محجوز يعني اسير او محبوس، ومطلق يعني حر، محجوز يعني عبد، مطلق يعني سيد. لما يلاقي ان مفيش حد نافع وان الكل ضعف وان الكل ابتدى ينهار، مش ممكن يسيب شعبه ابدا. اللي كانوا بيدرسوا في سفر صموئيل الاول يفتكروا منظر جميل قوي، وحتى من خلال سفر القضاء، ان ربنا كده كل ما يلاقي ان شعبه ابتدى يضعف يضعف يضعف قوي ما يسيبهوش، لكن يروح يبعث له واحد يبتدي يقومه ويشدده ويتوبه ويرجعه مرة تانية. لان ربنا ما يسيبش ابدا شعبه للضياع، لكن باستمرار يلحق حتى في اللحظة الاخيرة، في الهزيرة الرابع او في النفس الاخير، لانه فتيلة مدخنة لا يطفئ. نشوف مثلا في سفر صموئيل الاول ايام عالي الكاهن وولاده اللي كانوا اتملوا شر وافسدوا الشعب وعلموا الشعب الخطية في وسط خيمة الاجتماع، وكل المنظر الجبار القاسي اللي كان عايش فيه اولاد عالي الكاهن من شر والشعب ضايع والاخلاق منحلة. يقول كده في صموئيل الاول اصحاح 3، وقبل ان ينطفئ سراج الله نادى ربنا على صموئيل وقال له صموئيل صموئيل. قبل ما ينطفي سراج الله، مش بس قبل ما ينطفي السراج اللي كان متنور في الخيمة، لكن قبل ما ينطفي نور ربنا في حياة الايه الشعب، بعت لهم صموئيل عشان ينفخ في الشعلة المدخنة دي فيشعل توبة في كل الشعب مرة ايه مرة تانية قبل ما ينتفي سراج الله في حياتك وفي حياتي، ربنا تملي يدركني، يبعث لي حاجة كده تفوقني، تشعل نار جوايا تنور في حياتي مرة تانية. بس عايزة بقى حتى يعني الحاجة الأخيرة دي اني كمان ما اهملهاش، لاني لو اهملتها وطفيت بقى خالص ما يبقاش ايه في فايدة. عشان كده يقول لا تطفئ الروح. ربنا باستمرار قبل ما ينطفي سراجه في حياة الانسان يبعث اللي يشعل نهضة في حياة الانسان، يدخله في ضيقة، يدخله في ألم، يديله عطية هو ما يستحقهاش، يصنع معاه عمل عجيب، يوريه رؤية معينة. الله يتدخل بطرق كثيرة جدا لكي ما يشعل سراجه مرة تانية في حياة الانسان. كانت كلمة ربنا عزيزة ومفيش رؤية ايام عالي الكاهن واولاده نتيجة الشر المتزايد، وقبل ما ينطفي سراج الله صح صموئيل انه يقوم ويعمل نهضة روحية جبارة في حياة الشعب. ربنا من خلال التأديب عايز يوصلنا لنقطتين. اول نقطة بيتكلم عنها في عدد 37، يقول اين الهتكم الصخرة التي التجأوا اليها التي كانت تأكل شحم ذبائحهم وتشرب خمر سكائبهم لتقم وتساعدكم ولتكن عليكم حماية. ده اول درس عايز يعلمه للانسان من التأديب. فين الاله اللي انت التجأت له غيري؟ فين الخطية اللي انت استعبدت ليها وحطتها مكاني؟ كنت فاكر ان الخطية دي اللي هتديك اللذة وهتديك السعادة والانبساط والفرح، كنت فاكر ان الخطية او الشهوة او الانسان ده اللي انت بتتعبد له ممكن يديك الحماية، ممكن يشبع احتياجاتك، ممكن يسدد احتياجاتك، وقعدت تتعبد له وسكبت قدامه شرفك وكرامتك وطهارتك ومشاعرك واحاسيسك وجسدك وكل ممتلكاتك، سبكت له سكبت قدامه كل سكائب الخمر، عمل لك ايه اللي انت استعبدت نفسك ليه؟ عملت لك ايه الخطية اللي انت خضعت ليها؟ قدرت تديك حماية؟ قدرت تديك فرح؟ قدرت تديك تعزية؟ قدرت تديك قوة؟ عملت لك ايه الخطية، العادة ولا الشخص ولا الذات بتاعتك اللي انت بتتعبد ليها؟ قدرت تريحك؟ قدرت تصنع ليك خلاص؟ ده اول درس ربنا بيعلمه لنا من التأديب، ان اللي احنا بنستعبد نفسينا ليه والخطية اللي بنتعبد ليها والآلهة اللي بنسجد ليها سواء كانت ذواتنا او شهواتنا او خطايانا او عاداتنا او ماديات احنا بنخضع ليها لا يمكن تقدم لنا شيء تقوم تساعدك. الشيء اللي كنت فاكر ان هو ده قمة سعادتك وفرحك وان هو ده قمة يعني ما كنت تتمناه، هتبص تلاقي ان هو بقى مصدر شقائك وتعبك وخزيك وعارك وضحكك. اين الهتكم التي سكبتم لها سكائبكم والتي سجدتم لها؟ تقوموا تخلصكم، تقوموا تديكوا الفرح ولا الراحة ولا السلام اللي انتوا عايزينه. ده اول درس. تاني درس بقى، اول درس ربنا عايز يقول لنا من التأديب ان كل اللي عملتوه ده ما منوش فايدة، كل الغلط اللي عشتوه ده باطل مش هيقدر يديك حاجة. لكن تاني درس وده الاهم، انظروا الان، بصوا كويس، انظروا نظرا شافيا بالتدقيق، نظر شافي يعني نظر متأمل، نظرة تديكم شفاء. نبص لإيه؟ أنا هو وليس إله معي. الله هنا بيعلن عن ذاته، أنا هو إذو إيمي يهوى اللي اعلن عن ذاته لموسى في العليقة ان كل شيء من الخطية ومن العبادات الاخرى اللي انت استعبدت ليها مش هتعمل لك حاجة، لكن في نفس الوقت الله بيقدم لك ذاته من خلال التأديب، انا هو ايجو ايمي، مفيش حد غيري، وليس اله معي. الله يعلن عن ذاته ان هو لوحده ينبغي انه يكون فوق كل حاجة في حياتنا، فوق ذواتنا، فوق شهواتنا وعاداتنا ونجاستنا، فوق الاشخاص اللي احنا مرتبطين بيهم ايا كانوا، لان كل دول هيخذونا وهيكسفونا، لان كل دول متغيرين. لكن هو الوحيد، انا هو، انا الكائن، هو الكائن اللي منه كل كيان، هو الموجود اللي بيستمد منه كل شيء موجود وجوده، ومفيش حد تاني معاه. ما ينفعش تحط ربنا وذاتك او ربنا والمال او ربنا وشخص معين، تتعبد للاتنين، اما تحتقر الواحد وتلازم الاخر. لا يقدر احد ان يخدم سيدين، لكن من خلال التأديب يعلن الله عن ذاته اني انا، انا هو، وليس معي اخر. لابد ان يكون الله وحده، لان هو الوحيد الذي لا يتغير، هو الوحيد اللي منه وبيه وليه كل الاشياء. لكن كل خضوع انت بتقدمه وسجود لاي شيء اخر غير الله، وكل شيء بتترجاه وتتمناه وتظن انه ممكن يسعدك او يريحك او يفرحك خارج دايرة الله، هو باطل. فالله يعلن عن ذاته، انا، انا هو، وليس اله معي، انا اميت واحيي، لي سلطان الهاوية ولي سلطان الحياة. قال على نفسه انا هو الحياة، وقال على نفسه انا اصل وذرية داود، لي مفتاح الهاوية. كلم وقال لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، وبعد هذا ليس لهم ايه سلطان، لكن خافوا من الذي بعد ما يقتل له سلطان ان يلقي في جهنم. هو يميت ويحيي، دي سلطان الموت وسلطان الحياة. الناس اللي حبت تعيش برا عنه او خارج عنه تسلم للموت الثاني، للموت الابدي. لكن الناس اللي عاشت في اطار حياته تأتي ساعة حين يسمع الذين في القبور صوته والسامعون يحيون. من آمن بي ولو مات فسيحيا، ومن كان حيا لن يرى الموت. عشان كده هو ليه سلطان الموت وسلطان الحياة. لكن من جهته اعلنها في الاصحاحين اللي فاتوا قبل كده انه يريد الحياة للانسان. لما بيقول الانسان قدامك طريق الموت وطريق الحياة، لكن انا بقول لك اختار طريق الايه؟ الحياة. انا اميت واحيي، صحقت واني اشفي. صحيح ربنا سحق الانسان وضرب وادى التأديب شديد، لكن اليد اللي سحقت هي اليد نفسها التي تشفي. يقول كده عن نفسه في سفر ايوب، يجرح ويعصب. يجرح عشان الانسان يتألم ويحس بالغلط بتاعه ويشعر ان ملوش اله الا الاله الحقيقي، لكن في نفس الوقت هو ما يحبش ان الانسان يفضل متألم على طول، عشان كده يربط له الجرح، يعصب الجرح عشان حواسه ما تتحكش في بعضيها، فيقوم الانسان يزداد ألم. يسحق ويشفي، وليس من يدي مخلص. حدش يقدر يهرب من ايدين ربنا، ايدين ربنا لابد ان تنال كل فرد منا، اما بالخلاص واما بالهلاك، لكن يرضى الله تطود على كل انسان، لكن الانسان هو اللي بيحدد ان كانت يد الله دي توضع عليه بالخلاص او توضع عليه بالهلاك. اني ارفع الى السماء يدي واقول حي انا الى الابد. الله هو الوحيد الحي الى الابد. على فكرة القطعة دي بتتقري في ليلة ابو غلامسيس من ضمن الصلوات اللي بتتصلى، والمسيح موجود في ليلة ابو غلامسيس مدفون فين؟ في القبر. شوفوا ليلة ابو غلامسيس بعد يوم الجمعة العظيمة بالليل والمسيح مدفون في القبر، بتبتري بعض الصلوات او النبوات، وده جزء منها. انا اميت واحيي، انا حي الى الابد. وكأن الكنيسة بتنظر المسيح اللي موضوع في القبر ان هو حي الى الايه؟ الى الابد. عشان كده بطرس يقول ما كانش ممكن ان الموت يمسكه. تسبح الجميلة اللي صلاها نيقوديموس مع يوسف الرامي وللكنيسة بتنشدها ساعة الدفنة في الساعة 12: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت. فالله بيعلن عن ذاته ان هو الحياة في ذاتها، هو الوجود، هو الكائن، بل هو الكيان. يبقى هدف التأديب حاجتين: ان الانسان يعرف ان اللي بيعمله ده باطل وما منوش فايدة ومش ممكن يديله حاجة، وتاني حاجة الاهم ان من خلال التأديب والالم يكتشف الانسان الله، يعرف الانسان ربنا، لان الله يعلن عن ذاته من خلال الالم. اذا سننت سيفي البارق وامسكت بالقضاء وامسكت بالقضاء يدي، ارد نقمة على اضدادي واجازي مبغضية. الله في يده القضاء والحكم، ولا بد من دينونة، وده اللي بيعلنه باستمرار للانسان. زي ما صرخ اشعياء في اصحاح الاولاني وقال له: الكل الذين يتركونك يا رب يفنون. كل اللي بيسيب ربنا مصيره الى الفناء. اذكر سهامي بدم ويأكل سيفي لحما، بدم القتلى والسبايا من رؤوس قواد العدو. وده نفس المنظر اللي بنشوفه في سفر الرؤيا 17 و18 و19: دينون بابل الزانية اللي هي ترمز لكل نفس زنت عن الله وسابت ربنا وتخلت عنه. لكن شوفوا بالرغم من التأديب القاسي والدينونة القاسية، لكن هيجي وقت كل الناس هتسبح الله على دينونته. مش هتقول للربنا انت دينونتك دي صعبة، لا، هتسبح ربنا على دينونته. يقول له: لكي تتبرر في كلامك وتغلب اذا حكمت، لان كل اللي انت بتعمله عادل يا رب وحق ومستقيم. كل اللي انت بتعمله صح. وده اللي بنشوفه في سفر الرؤيا، ان الكل بيصرخ فرحا لان الله اعلن دينونة الشيطان ودينونة الشر ودينونة الخطية، واعلن نصرة الحق، لان لازم ان الصح هو اللي ينتصر. لان لو العالم ده انتهى والصح ما بقالوش نصرة، يبقى ايه اتعس الحياة اللي احنا عشناها. لازم الصح هو اللي ينتصر، اللي ينتصر. لازم البر هو الذي يعلو، لازم الله هو الذي يظل فوق الكل. تهللوا ايها الامم شعبه. ودي كلمة جميلة جدا، تشوفوا دعوة لكل الامم. ما قالش تهلل يا شعب اسرائيل، لكن بيقول ايه؟ تهللوا ايها الامم شعبه. ان الله مش لشعب واحد، ده موسى نفسه اللي كان بيغير جدا على شعب اسرائيل بيعلن ان الامم كلها شعب الله. ان الله للجميع مش لناس معينين ولا لطائفة معينة ولا فئة معينة. لكن الله للكل، لانه ينتقم بدم عبيده ويرد نقمة على اضدابه ويصفح عن ارضه وعن شعبه. في دينونة، لكن من خلال الدينونة دي في ناس هتنال فصح وغفران وتبرير، اللي هم ارض وشعبه الحقيقي اللي هم عاشوا ليه. من خلال الدينونة زي ما بنشوف في منظر سفر الرؤيا ان فريقين من الناس، ناس بتهرب من وجه الجالس على العرش وتقول للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا، وناس تانية واقفة مشتاقة متهللة امين تعالى ايها الرب يسوع تعالى بسرعة، ناس ترفض لقاؤه وناس تتهلل وتشتاق الى لقاؤه لانه يصفح عن ارضه وعن شعبه. بالرغم من كل عجز وكل ضعف فينا وكل خطية وكل وحاشة، لكن لينا تبرير في دم الخروف. هؤلاء الذين بيضوا ثيابهم في دم الخروف، لينا نجاة ان احنا ننجو ويكون لينا صفح وغفران. المنظر اللي بيتكلم بولس الرسول عنه في رسالة الرومية اصحاح 15، نطلعه مع بعض، رومية 15 عدد 9 صفحة 265. واما الامم فمجدوا الله من اجل الرحمة، كما هو مكتوب من اجل ذلك فاحمدك في الامم وارتل لاسمك، ويقول ايضا تهللوا ايها الامم مع شعبه، وايضا سبحوا الرب يا جميع الامم وامدحوه يا جميع الشعوب. وايضا يقول اشعياء سيكون اصل يسى القائم ليسود على الامم، عليه سيكون رجاء الامم، ليملأكم اله الرجاء كل سرور وسلام في الايمان، لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. ان كل انسان مدعو لهذا الرجاء ولهذه الرحمة، كل انسان مدعو للسرور والسلام، كل انسان مدعو للامتلاء بقوة الروح القدس، مش لناس معينين لكن لكل واحد، ان هو يجي وينضم لشعب الله، يجي يبقى من رعيته، يجي يبقى من الخاصة بتوعه اللي اتكلم عنهم في انجيل عشية النهاردة، وبيقول خرافي في يدي لا يستطيع احد ان يخطفها مني. نرجع تاني لتثنية 32 عدد 44. فاتى موسى ونطق بجميع كلمات هذا النشيد في مسامع الشعب، قعد يحفظ الشعب كلمات النشيد ده. هو ملخص النشيد صفات الله، اعمال الله، صفات الانسان، اعمال الانسان، تأديب الله للانسان، رحمة الله للانسان، وبعدين قبول الله لجميع الامم لكي ما يكون شعبه وارضه. حفظهم النشيد ده هو ويشوع ابن نون، لان دلوقتي القيادة بقت مشتركة بينه وبين يشوع. ولما فرغ موسى من مخاطبة جميع الشعب بكل هذه الكلمات، قال لهم وجهوا قلوبكم الى جميع الكلمات التي انا اشهد عليكم بها اليوم. كلمة ياريت نحط تحتها خط وتبقى لينا، وجه قلبك ناحية كلمة ربنا اللي سمعتها النهاردة، حرك قلبك كده واظبطه تجاه الكلمة دي، عشان يجي تردد قلبك مع تردد الكلمة دي فتلقطها كويس وتاخدها. فوقت كتير الانسان ما بيبقاش موجه قلبه ناحية كلمة ربنا، موجه قلبه او ظابط الاريال بتاعه ناحية حاجة تاني، ممكن يكون جوه الكنيسة لكن الاريال بتاعه جاي قناة تانية،